الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، القسم الثالث من التفسير الموضوعي الميسر لسورة يونس، الأنبياء والرسل، نصر الله لأوليائه من الأنبياء وأتباعهم، من الآية 71 ل 93. نبدأ بقصة نوح عليه السلام والرسل من بعده 71 ل 74، ثم قصة موسى وهارون عليهما السلام من 75 ل 93. نوح عليه السلام والرسل من بعده من 71 ل 74. قال تعالى: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. واتلوا واقصص يا محمد عليهم على الناس نبأ نوح، خبر نوح عليه السلام إذ قال لقومه، حين قال لقومه: يا قوم إن كان كبر وعظم وشق عليكم مقامي لبثي فيكم وتذكيري بآيات الله وعظي إياكم وعزمتم على قتلي فعلى الله توكلت اعتمدت عليه في إحباط ما تكيدون فأجمعوا فأحكموا أمركم على أمر تفعلونه بي وادعوا شركاءكم آلهتكم لتستعينوا بها ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، لا يكن أمركم مستورا بل أظهروه وجاهروني به. ثم بعد تدبيركم لقتلي اقضوا إلي، امضوا فيما أردتموه ولا تنظروني ولا تمهلوني فإني لست مباليا بكم فإن توليتم أعرضتم عن دعوتي وأعرضتم عن تذكيري لكم فما سألتكم من أجر من ثواب على تبليغكم رسالة ربي إن أجري ما أجري ما ثوابي إلا على الله آمنتم أم كفرتم وأمرت أن أكون من المسلمين المنقادين له بالطاعة والعمل الصالح. دعوة واضحة صريحة وإعراض عن شركهم وتحدي واضح لهم، فكذبوه ولم يؤمنوا بما جاء به، فنجيناه ومن معه من المؤمنين في الفلك في السفينة وجعلناهم خلائف يخلفون المكذبين في الأرض وأغرقنا بالطوفان الذين كذبوا بآياتنا فانظر وتأمل كيف كان عاقبة نهاية أمر القوم، كيف كان عاقبة المنذرين الذين أنذرهم نوح عليه السلام فلم يؤمنوا، فكذلك نفعل بكل من كذب المرسلين. ثم بعثنا من بعده من بعد نوح رسلا كهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وغيرهم، بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم، كل رسول إلى قومه، فجاءوهم بالبينات بالواضحات المعجزات الدالة على رسالتهم وعلى صحة ما دعوهم إليه، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا بسبب ما كذبوا به من قبل بسبب ما أصروا عليه من تكذيب الرسل. كذلك مثل هذا الختم الذي ختمنا به على قلوبهم نطبع ونختم على قلوب المعتدين الكافرين المتجاوزين لحدود الله بالكفر في كل زمان ومكان. سنة من سنة الله سبحانه وتعالى يهلك الكافرين ويطبع على قلوبهم. ثم ذكر قصة موسى وهارون من الآية 75-93 ونقسمها إلى أقسام. أولا البعثة واستكبار وإعراض المجرمين من 75-78. قال تعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. ثم بعثنا من بعدهم من بعد نوح والرسل من بعده بعثنا موسى وهارون إلى فرعون وملئه الكبراء والأشراف من قومه بآياتنا المعجزة الدالة على صدقهما فاستكبروا عن الإيمان بها وكانوا قوما مجرمين لكفرهم بالله وتكذيبهم لرسله. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا الذي جاء به موسى من الآيات لسحر مبين بين ظاهر. قال موسى مستنكرا عليهم: أتقولون للحق الواضح الظاهر لما جاءكم إنه سحر أسحر هذا وإنكم لتعلمون في قرارة أنفسكم أنه ليس بسحر ولا يفلح الساحرون فلا يفوزون في الدنيا ولا في الآخرة فكيف لي بتعاطيه. أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ قالوا أجئتنا لتلفتنا لتردنا ولتصرفنا عما وجدنا عليه آباءنا من عبادة غير الله وتكون لكم الكبرياء العظمة والسلطان في الأرض أرض مصر وما نحن لكما بمؤمنين ما نحن لكما بمصدقين ولا بمقرين بأنكم رسولان أرسلتما إلينا. فاستكبروا أعرضوا عن دعوة موسى وهارون. ثم من الآية 79-82 ظهرت استعانة فرعون بالسحرة لمقاومة دعوة موسى عليه السلام. قال تعالى: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فائق في علم السحر خبير به متقن له. فلما جاء السحرة فرعون قال لهم موسى بعدما قالوا له إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين: ألقوا على الأرض ما أنتم ملقون واثقا بانتصاره عليه متوكلا على الله وحده. فلما ألقوا حبالهم وعصيهم قال موسى ما جئتم به وأظهرتموه هو السحر إن الله سيبطله سيمحقه وسيصير ما صنعتم باطلا لا أثر له إنكم بسحركم مفسدون في الأرض وإن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق ويثبت ويظهر الله الحق الذي جئتكم به من عنده بكلماته القدرية الكونية وبما في كلماته الشرعية من الحجج والبراهين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ظهور الحق. صمم القوم على الإعراض ولكن آمن لموسى قوم و أمر الله سبحانه وتعالى أن يبشرهم من الآية 83-87. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. فما أما لموسى عليه السلام مع ما أتاهم به من الحجج والأدلة إلا ذرية طائفة من قومه من بني إسرائيل على خوف، وهم خائفون من فرعون وملئهم أن يفتنهم، أن يصرفهم عن دينهم بتعذيبهم. وإن فرعون لعال متكبر متسلط في الأرض، وإنه لمن المسرفين المتجاوزين الحد في الكفر والفساد. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله إيمانا حقا وامتثلتم شرعه فعليه وحده توكلوا اعتمدوا وسلموا لأمره إن كنتم مسلمين مذعنين له بالطاعة. فقالوا على الله وحده توكلنا، على الله وحده اعتمدنا، وإليه وحده فوضنا أمرنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، فلا تظهرهم وتنصرهم علينا فيكون ذلك فتنة لنا عن الدين بالتعذيب والقتل والإغراء، ويفتن الكفار بنصرهم يظن أنهم على شيء فيقول لو كانوا على حق لما غلبوا. ففعلا صار الكافرين فتنة للطرفين. ونجينا خلصنا يا رب برحمتك من القوم الكافرين الذين استعبدونا وآذونا بالتعذيب والقتل. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ أي اتخذ لقومكما بمصر بيوتا تعبدون الله فيها وتكون مساكن وملاجئ تعتصمون بها، واجعلوا بيوتكم قبلة اجعلوها مصلا تصلون فيه لتأمنوا من الخوف، وكان فرعون منعهم من الصلاة، وأقيموا الصلاة أتموها وأدوها في أوقاتها، وبشر المؤمنين بما يسرهم من نصر الله وتأييدهم وإهلاك عدوهم واستخلافهم في الأرض. دعاء موسى عليه السلام وهارون على فرعون وملئه واستجابة الله لهما من الآية 88 إلى الآية 89. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا فلم يشكروك على ما أعطيته بل استعانوا بها ليضلوا الناس عن سبيلك عن دينك ربنا اطمس على أموالهم أهلكها وامحقها واشدد على قلوبهم فاطبع عليها واجعلها قاسية فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم المؤلم الموجع وذلك حين لا ينفعهم إيمانه. قال الله تعالى قد أجيبت دعوتكم، وكان موسى يدعو وهارون يؤمن على دعائه، فمن هنا نسبت الدعوة إلى الاثنين، فمسخت أموالهم حجارة ولم يؤمن فرعون حتى أدركه الغرق، استجاب الله لهما قد أجيبت دعوتكما فاستقيما واثبتا على ما أنتم عليه من الدعوة إلى الحق ومن إعداد شعبكما للكفاح والجلاد والخروج من مصر. ولا تتبعان سبيل الجهال الذين لا يعلمون سنني في خلق الذين يستعجلون الأمر قبل ميقاته ويستبطئون وقوعه في حينه. ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، سيروا على أمر الله وسنته. ثم بين الله سبحانه وتعالى إغراقه لفرعون وجنده ومآل بني إسرائيل، فقال تعالى من الآية 90 إلى 93، قال تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر يسرنا لهم عبور البحر بعد فلقه حتى جاوزوه سالمين فأتبعهم لحقهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا ظلما واعتداء حتى إذا أدركه الغرق فانطبق عليه البحر ويأس من النجاة قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل لا معبود بحق إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين المنقادين لله بالطاعة فلم يقبل منه ولما كانت معاينة العذاب والموت مانعة من قبول التوبة قال الله تعالى الآن الآن تؤمن بعد اليأس من الحياة وقد عصيت قبل نزول العذاب بك وكنت من المفسدين بضلالك وإضلالك الناس عن الإيمان فاليوم ننجيك نخرجك من البحر ببدنك بجسدك الذي لا روح فيه لتكون لمن خلفك أي لمن بعدك من الناس آية عبرة يعتبرون بك فلا يقدموا على مثل هذا وإن كثيرا من الناس رغم وضوح الآيات عن آياتنا لغافلون لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون ولقد بوأنا أنزلنا بني إسرائيل مبوأ منزل صدق منزل كرامة وهو الشام ومصر ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا في أمر دينهم بأن آمن بعض وكفر بعض حتى جاءهم العلم يعني إلا من بعد ما جاءهم العلم الموجب لاجتماعهم وائتلافهم فلما جاءهم العلم وجاءهم الحق اختلفوا حينئذ إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون من أمر الدين وذلك بإنجاء المؤمنين وتعذيب الكافرين هذا نكون قد وصلنا إن شاء الله تعالى لما نأخذه المرة القادمة من ختام السورة رسالة نهائية وخاتمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحملة الرسالة من 94 إلى 109 نهاية السورة إن شاء الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.